يقول الإمام مالك رحمه الله: جامع غسل الجنابة. حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: لا بأس أن يغتسل بفضل المرأة ما لم تكن حائضا أو جنبا. على عادة مالك رحمه الله، بعد الفراغ من بحث الباب يأتي بالباب الجامع ليجمع شتات أمور جانبية في هذا الباب يأتي بها مفرقة، فقال: باب جامع غسل الجنابة. وبدأ هذا الباب بأثر عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: لا بأس أن يغتسل الرجل بفضل المرأة ما لم تكن حائضا أو جنبا. وقول ابن عمر هنا يشعر بأن بمفهوم المخالفة، إذا كانت المرأة حائضا أو جنبا واغتسلت وبقي من غسلها ماء، أن الرجل إيش؟ لا يغتسل به. هذه القضية يذكر فيها العلماء آثار وآراء، وذكر فيها ابن عبد البر 5 أوجه أو 6 أوجه في هذه القضية، وخلص بقول جمهور العلماء بأنه لا بأس، ويروي عن الشافعي بأنه يقول: لا بأس أن يغتسل معا. والقضية من حيث هي، هناك أثر مرفوع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل الرجل بفضل المرأة ولا تغتسل المرأة بفضل الرجل، وفي بعض الروايات: وليغترسا جميعا. هذا في روايات بلوغ المرام ولها طرق متعددة، والناس يختلفون في هذه القضية. إذا اغتسلت المرأة بماء وبقي فضله، وجاء الرجل ليغتسل، هل له أن يغتسل من هذه الفضلة أم لا؟ فبعضهم يقول: للمرأة أن تغتسل بفضل الرجل، وليس للرجل أن يغتسل بفضلها. وهناك من يقول: يغتسل إن لم تكن حائضة، ويعللون ويقولون: يخشى من امرأة جاهلة أن تصيب الماء من أثر حيضتها عند الاغتسال، فلربما أفسدت الماء على الرجل. ورد ذلك ابن عباس وقال: هن ألطف بنانا وأطيب ريحا. هذه نصر للحريم إلى حد بعيد، ويدافع عنهن ابن عباس. وعلماء الأصول يقولون: إذا لم تكن حيضة وكانت الجنابة فقط، فما هو الوصف المناسب لمنع الرجل من الاغتسال بماء المرأة؟ أي وصف في المرأة يمنع؟ ويقول ابن عبد البر: إنما حكم الماء لما لامسه. وتقدم بحثه كما يقول في ورود النجاسة على الماء وورود الماء على النجاسة. وهنا الجنابة، الرجل إذا كان جنبا، المرأة إذا كانت جنبا، هل حدثت نجاسة تغير حكم الماء؟ وهل الجنابة نجاسة؟ إن المؤمن لا إيش؟ لا ينجس. إذن الأثر فيه ضعيف، والفعل منه صلى الله عليه وسلم يقرر ذلك. جاء عند البخاري في حديث ميمونة: اغتسلت في جفن، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل منها، فقالت له: اني كنت ايش؟ جنبا. فقال: ان الماء لا يجنب. واغتسل من اثر من بقية غسلها، حتى في بعض الروايات: من جفنة فيها اثر العجين. وجاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، نغترف تختلف أيدينا حتى أقول دعلي دعلي. ولذا بوب البخاري على ذلك، وقال الشافعي: لا بأس إذا اغتسلا جميعا. وقال: يصح من هذا الحديث اغتسال الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل. قالوا كيف يؤخذ من هذا الحديث وهما يغترفان؟ قال اذا اغترف احدهما اغترف الثاني بفضله، واذا اغترف الثاني رجع الاول واغترف بما افضل الاول، وهكذا كل يأخذ من فضلة الاخر. وهكذا كما قال ابن عبد البر عليه جمهور العلماء انه لا بأس ان يغتسل احدهما بفضل الاخر. ثم اتبع مالك رحمه الله هذا الاثر بآثار يبين حكم الجنابة، هل هي نجاسة حقيقية او امر اعتباري امر معنوي. نعم الاثر اللي بعده.